بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد. ما زال الكلام مستمرا في جوازم المضارع. في اللقاء الماضي كان في بيان حكم اقتران الشرط بالفاء، وقلت إن اقتران الشرط اقتران الجزاء عفوا اقتران الجزاء بالفاء على أحوال ثلاثة: إما أن يكون واجب الاقتران، وإما أن يكون ممتنع الاقتران، وإما أن يجوز الوجهان. طبعا الفاء تكون يقالها الفاء في حقيقة الفاء، يعني في ماهية الفاء، الفاء الرابطة للجواب والجزاء. إذن بما أن الفاء رابطة للجواب والجزاء فحكمها كحكم الرابط الذي يشترط في روابط الخبر إن كان جملة، الرابط الذي يشترط في الحال إن كان جملة، الرابط الذي يشترط في صلة الموصول، وصلة الموصول بالطبع لا يمكن أن تكون إلا جملة. فعلة الاحتياج إلى الرابط الذي هو الفاء كعلة الاحتياج الرابط هناك في باب الخبر، في باب الحال، في باب جملة صلة الموصول. ثم قال: وقد يجيء، وصلنا إلى قوله ويجيء إذا مع الجملة الاسمية موضع الفاء. هذا تعقيب على موضع من مواضع اقتران الجزاء بالفاء وجوبا. من جملة مواضع اقتران الجزاء بالفاء وجوبا إذا كان الجزاء جملة اسمية. فقال: الجزاء إن كان جملة اسمية قد يقترن، الأصل أن يقترن بالفاء، ويمكن أيضا وسمع أيضا في صحيح الكلام وفصيحه حلول إذا محل الفاء رابطة للجواب، كما في قوله تعالى: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم. إذا هم، هم طبعا صدر الجملة، إذن هي جملة اسمية، فكان الرابط هو إذا، يعني إذا هم يعني فهم. نعم. ثم قال: وإن مقدرة بعد الأمر. هنا شرع في بيان، يمكن أن نقول بيان النوع الثالث بحسب الخلاف المذهبي من الجوازم، جوازم المضارع. إما أن نقول جوازم المضارع نوعان، وإما أن نقول ثلاثة. النوع الأول هو الذي يجزم فعلا مضارعا واحدا وهو لم وأخواتها، هذا النوع الأول من الجوازم. النوع الثاني من الجوازم هو ما يجزم ما الأصل فيه أن يكون فعلين مضارعين، وهو أدوات الشرط الجازمة. فأدوات الشرط الجازمة إما أن تكون داخلة على مضارعين: إن تصدق تفلح، إن تكذب تخب. الأصل أن تكون داخلة على مضارعين، يعني جازمة للمضارعين لفظا. وإما أن تكون داخلة على ماضيين، ثم نقول بعد ذلك الجملة من الماضي وفاعله في محل جزم، يعني إما أن تجزم لفظا وإما أن تجزم محلا. وإما أن تكون داخلة على ماض فمضارع: إن صدق يفلح، هذه الصورة الثالثة. وإما أن تكون داخلة على مضارع فماض: إن يصدق أفلح، هذه الصورة الأخيرة، يعني كون الشرط مضارعا والجزاء ماضيا ممتنعة عند بعض النحاة وعند بعض آخر قليلة ضعيفة. نعم. طيب، هذا بالنسبة للنوع الثاني من الجوازم. النوع الثالث من الجوازم، إن قلنا هناك نوع ثالث، هو شروع الكلام، الشروع الآن في الكلام فيه. قال: وإن مقدرة، أي ويجزم المضارع بإن مقدرة. وهذا قوله بإن مقدرة بيان لمذهبه في هذه المسألة، الآن المسألة ابتداء الكلام في المسألة في مسألة ماذا؟ في مسألة المضارع المجزوم لوقوعه في جواب الطلب. إذن الآن شروع الكلام في المضارع المجزوم ليس بلم أو إحدى أخواتها، ولا بأدوات الشرط إن وإحدى أخواتها، بل لوقوعه في جواب الطلب. المضارع المجزوم في لوقوعه في جواب الطلب هناك خلاف في جازمه. يعني مثاله مثلا نقول اجتهد تنجح، اجتهد تنجح، اصدق تفلح. طيب اجتهد فعل أمر مبني على السكون، إذن علة بنائه واضحة لكونه أمرا، لكن تنجح تفلح ما الجازم له؟ هناك خلاف في الجازم له. ابن الحاجب رحمه الله تعالى وفاقا للمتأخرين، لمذهب المتأخرين من النحاة، يرى أن الجازم للمضارع الواقع في جواب طلب هو إن مقدرة. لذلك قال وإن، أي ويجزم المضارع بإن مقدرة. بعد ماذا؟ بعد واحد من هذه الخمسة التي كل واحد منها هو طلب. قال بعد الأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض. طبعا العرض هو نفسه العرض والتحضيض. في كثير من الكتب يقال بعد الأفعال الخمسة. لا تظنن بقولهم بعد الأفعال الخمسة يعني بعد نحو يكتباني تكتباني، تلك المعروف الصور الخمسة، أو يقال الأمثلة الخمسة. بعد الأفعال الخمسة يعني بعد فعل دال على واحد من هذه المعاني الخمسة التي هي الأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض، أو يقال باختصار بعد طلب. بعد طلب. لاحظوا أن مذهبه أن في قولك إن اجتهد تنجح، اجتهد تنجح، تنجح مجزوم بماذا؟ بإن مقدرة. بعد ماذا مقدر؟ أين مكان تقديرها؟ بعد الطلب. لذلك قال إن مقدرة بعد، مكان تقديرها بعد. طيب في مثل مثلا أصدق تفلح كيف سيكون التقدير؟ إن تصدق تفلح. نعم. أو أصدق إن تفلح تصدق. لا، أصدق سيكون التقدير بعدها. هذا الكلام كيف سيكون التقدير؟ الجواب عنه سيأتي بالتفصيل عندما نعرض بقية المذاهب، وعندما ننظر إلى قوله هل عنده في نفس الصفحة أو في الصفحة التالية قال خلافا للكسائي. إذن هناك مسألة خالف فيها الكسائي. كيف سنقدر؟ سيتضح الأمر بعد أن أكمل بقية المذاهب. إذن المذهب الأول الذي هو مذهب المتأخرين وهو اختيار ابن الحاجب، إن المضارع المجزوم الجازم له إن مقدرة، محل تقديرها بعد هذه، بعد الطلب الذي هو أمر أو نهي إلى آخره. الخليل رحمه الله تعالى ووافقه المبرد، هذا مذهب ثاني. الخليل ووافقه المبرد هما ومن وافقهما يريان أن الجازم هو الطلب نفسه. يعني في اجتهد تنجح الجازم لتنجح هو الطلب الذي هو اجتهد. لا تكذب تعاقب، الجازم هو النهي، هو طلب الكف عن الكذب. نعم. إذن الخليل والمبرد يرى أن الطلب نفسه هو الذي الطلب، سواء كان أمرا أو نهيا أو استفهاما إلى آخره، إن الجازم هو الطلب نفسه، الطلب هو الذي جزم، يعني ليست إن مقدرة. فإن قيل للخليل كيف الطلب يجزم، كيف جزم هذا الطلب، فالجواب إنما جزم لتضمنه معنى الشرط، إنما جزم لتضمنه معنى الشرط. ما معنى إنما جزم لتضمنه معنى الشرط؟ الطلب يقتضي ماذا؟ طالبا. بالطلب لابد من وجود طالب، يقتضي طالبا ويقتضي مطلوبا أيضا، ويقتضي أسلوبا تركيبا فعلا أداة تطلب بواسطتها. إذن لابد من طالب ومطلوب ثم أسلوب تركيب أداة فعل شيء ما يصلح بواسطته الطلب. بهذه الصورة، أو قبل أن أكمل، أليس المطلوب مسبب عن الطالب وأداة وأسلوب الطلب الذي سقته من أجل تحصيل هذا المطلوب؟ إذن بهذه الأمور حصل الشبه بالشرط. الشرط يقتضي أداة ويقتضي شرطا، والأداة والشرط يطلبان ماذا؟ جزاء وجواب. فصار الشبه بينه وبين الطلب، صار الشبه بينه، أقصد بين الطلب، بين الطلب وبين الشرط شبها كبيرا. واضح وجه الشبه؟ لذلك قلت في لقاءات ماضية، إذا أشبه الشيء الشيء أخذ بعض أحكامه بقدر ماذا؟ بقدر قوة الشبه. فإذا كانت قوة الشبه أو أوجه الشبه متعددة كانت الأحكام أكثر. أما إذا كان، وأيضا يقولون أيضا في الوقت نفسه، إذا أشبه الشيء الشيء بوجه واحد، إذن هذا ضعيف الشبه، لم يقوى على شيء أخذ شيئا من أحكامه. إذن الشبه يجب أن يكون بأوجه متعددة، وبقدر هذه الأوجه المتعددة تأخذ من الأحكام، بقدر قوتها تأخذ من الأحكام. وكما سمعتم الشبه الآن بين الطلب وبين الشرط قوي ومن عدة أوجه. لذلك الخليل والمبرد ومن وافقهما يريان أن الجازم هو الطلب لتضمنه معنى الشرط. وجه التضمن معنى الشرط، وجه الشبه هو الذي سمعتموه. إذن هذا المذهب الثاني. المذهب الثاني يرى أنه لتضمنه معنى الشرط، تضمن معنى الشرط، مثل اللازم الذي يتضمن معنى المتعدي، والمتعدي الذي يتضمن معنى اللازم، متعد يتضمن معنى اللازم فيلزم، لازم يتضمن معنى المتعدي فيتعدى، وهنا تضمن معنى الشرط فأخذ عمل الشرط الذي هو الجزم. المذهب الثالث، والفرق بينه وبين الثاني دقيق، قالوا إن الذي جزم هو الطلب أيضا نفسه، ولكن ليس لتضمنه معنى الشرط، بل لنيابته عن الشرط، ناب عن الشرط إذ حل محله، ناب عن الشرط لأنه حل محله، إذن عمل بالنيابة عن الشرط وليس لتضمنه معنى الشرط. يعني مثلا عندما قالوا في إن يا أداة النداء، مذهب من المذاهب في المنادى، المنادى مفعول به منصوب، أين ناصبه عندما تقول يا زيد؟ أليس منصوبا؟ تقول منادى مبني على الضم في محل نصب، يا عبد الله منصوب، والرافع والناصب عادة يكون فعلا، يا عبد الله أين الناصب له؟ من المذاهب قال من قال، من أصحاب المذاهب من قال، وهو ابن جني أيضا، قال إن الناصب هو يا لنيابتها عن الفعل، عن الفعل. وأيضا قالوا في مرة معنا في من قبله ما أدري في من فترة قريبة أين كان هذا، عندما كنا نتكلم عن مثل نفيا الخبيثة وحفظا الأمانة وضربا زيدا، قالوا إن الناصب هنا هل هو اضرب ضربا زيدا، هل هو اضرب المقدر، أو هو المصدر نائبا عن الفعل المقدر من المذاهب. طبعا هذه فيها صور التفصيلات كما مر معنا فيما مضى. من المذاهب من يرى إن الناصب هو المصدر نيابة، ليس بلفظه بل بالنيابة عن الفعل. وهنا أن الجازم الطلب بالنيابة عن الشرط. كيف الطلب بالنيابة عن الشرط؟ الطلب نيابة عن جملة الشرط بعد حذفها، لأنك عندما تقول مثلا أصدق تفلح، المعنى إن تصدق تفلح، فحذف الأداة الشرط مع فعل الشرط وناب الطلب محله. لا تكذب تعاقب، الطلب هنا لا تكذب ناب عن الشرط مع الأداة المحذوفين، التقدير إن لا تكذب، واضح؟ أو ليس إن لا تكذب، إن تكذب تعاقب. إذن هذا هو المذهب الثالث، وصاحب المذهب الثالث هو أبو سعيد السيرافي وأبو علي الفارسي. أبو سعيد السيرافي أشهر شراح الكتاب، أشهر شراح كتاب السيبويه، وشرحه مطبوع. كنت في يوم من الأيام قرأت معلومة ثم نسيتها، سبحان الله. قال كنا نمر على ثلاثة من الشيوخ، أحد الأئمة الكبار أثناء الطلب يصور حاله مع شيوخه، قال كنا نمر على ثلاثة من الشيوخ أما أحدهم فلا نفهم منه شيئا لصعوبة عباراته وتقريراته، وهو الرماني شارح كتاب سيبويه، وأما الثاني فنفهم شيئا ولا نفهم أشياء، وهو أبو علي الفارسي، وأما الثالث فنفهم كل شيء منه، فهو أبو سعيد السيرافي. لا يقصد أن هذا يعني من حيث القوة العلمية، وإنما من حيث أسلوب وطريقة التدريس والمهارة التدريسية وفي إيصال المعلومة. هناك عدد ضخم من العلماء، عدد كبير من العلماء، أكبر من الذين لا يستطيعهم، علماء كبار ولكن ليست لديهم مهارة إيصال المعلومة، وهؤلاء عددهم أكبر من أرباع وأنصاف العلماء ولكن لديهم مهارة إيصال المعلومة. فيظن الناس أن الذي لديه مهارة إيصال المعلومة أنه أعلم من الذي ليست لديه، علما بأن هذا الذي ليست لديه مهارة إيصال المعلومة وممن هو أعلم من غيره كثيرون، هم المقدار والأكثر. كان بعض أساتذتنا يجلس هكذا، يعمل هكذا، يحاول أن ويفكر دقائق كيف سيقول العبارة ثم لا يعرف كيف يقولها، ما يسكت. هذا كان في أم القرى، هذا كان سعوديا، أما ذاك المصري الآخر تحفة، انقطع عن التدريس أكثر من 15 عاما، لن أذكر اسمه، هو عالم كبير، يقينا عالم كبير، له تحقيقات قمة في الفخامة تشهد بأنه عالم كبير، ولكنه تفرغ للتحقيق ليس للتدريس، فرغته الجامعة للتحقيق أكثر من 15 عاما، ما درس فيها ولا حصة، ثم جاء بعد التفرغ للتحقيق في مكتبه، يحقق في مكتبه في الجامعة ليدرسنا في مرحلة الماجستير في المنهجية، فكان يريد أن يشرح لنا هي دراسات قرآنية. بصوا يا عيال، المسألة دي مهمة أوي أوي أوي أوي أوي أوي، والعلماء قالوا فيها كلام حلو أوي أوي أوي أوي أوي. قالوا كذا كذا كذا، ما يعرف كيف سيقول. هجيبها لكم يا أولاد، هصورها لكم يا أولاد. أبو سعيد السرافي قال كذا كذا كذا كذا كذا كذا، هقولها لكم يا أولاد، هجيبها لكم يا أولاد. فالمسألة كلها عبارة عن حلوة أوي أوي أوي، والعلماء قالوا فيها كلام حلوة أوي أوي أوي. أبو سعيد السرافي قال إيه؟ قال كذا كذا، هجيبها لكم يا أولاد. بس سهلة جدا المسألة. إذا في الامتحان اكتب في مسألة، المسألة دي حلوة أوي أوي، العلماء قالوا فيها كلام كتير كتير كتير أوي أوي أوي أوي، وهي كذا كذا كذا كذا، خدت الدرجة زي ما أنت عايز. كنا نضحك يعني، سبحان الله. ونحن نعرف جميعا لأن العدد قليل، كنا 11 طالبا، أن هذا الرجل الذي أمامنا جدا عالم كبير جدا جدا، ولكنه ترك التدريس منذ سنين، يحتاج إلى وقت آخر لكي يستطيع أن يرجع إلى التدريس. إذن هذا هو المذهب، هذه المذاهب، هذه أشهر المذاهب. سيبويه من أصحاب المذهب الذي يرى أن المضارع الملزوم لوقوعه في جواب الطلب، لاحظوا أن نقول مجزوم لوقوعه، يعني علة جزمه وقوعه في جواب الطلب، هذه تختلف عن الجازم، علة جزمه وقوعه في جواب الطلب. لكن ما الجازم؟ الجازم فيه خلاف، هل هو إن المقدرة أو هو الطلب نفسه لتضمنه معنى الشرط، أو هو الطلب نفسه لحلوله محل الشرط ونيابته عنه. قال وإن مقدرة، اختار مذهب سيبويه والمتأخرين، إن مقدرة بعد الأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض، ولكن لا يكفي هذا بنفسه، علة الجزم صارت مركبة، علة الجزم مع الجازم، علة الجزم وقوعه في جواب الطلب، ولا يكفي وقوعه في جواب الطلب فقط، بل يجب أن يكون هذا الوقوع، هذا الذي في جواب الطلب، مسبب. لذلك قال إذا قصد السببية، إذا قصد السببية، يعني هذا الطلب هو السبب أو هو المسبب لذاك الذي الواقع في جوابه، هذا معنى إذا قصد السببية. نحو أسلم تدخل الجنة، أسلم تدخل الجنة، إذن تدخل الآن مجزوم لوقوعه في جواب الطلب، وثم هو مسبب، فبسبب إسلامك تدخل إذا قصد السببية. ولذلك إذا قصد السببية، إن لم تقصد السببية انتفى الشبه بالشرط، لأن الشرط أداة وطالب ومطلوب ناتج عن هذا الطلب. نعم. ومثل أيضا لا تكفر تدخل الجنة، دخول الجنة مسبب عن عدم الكفر، وامتنع يمتنع لا تكفر تدخل النار، لماذا؟ لأنه لانتفاء السببية، لانتفاء قصد السبب. قال لأن التقدير إن لا تكفر تدخل النار، وهذا الكلام لا يصح معنا. طيب، إذن مرة ثانية، هنا وقوع في جواب الطلب مع قصد السببية، هذا الواقع في جواب الطلب يجب أن يصح أن يكون المسبب من حيث المعنى. طيب قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، اقرأوا بعدها تطهرهم بها، أليس هكذا؟ تطهرهم، هل التطهير ناتج عن الأخذ؟ يعني كل من أخذ منه أخذت منه الصدقة حصل له التطهير، لذلك جاء ماذا؟ جاء الرفع، واضح؟ نعم. إذا نرجع إلى قال خلافا للكسائي، الخلاف في الكسائي هذا مرتبط بقوله لأن التقدير إلا تكفر. إذا ما بأي شيء مرتبط خلافا للكسائي؟ بقوله لأن التقدير، يعني في لا تكفر تدخل الجنة التقدير، لا تكفر، إن لا تكفر، لأننا سنقدر بعد الطلب، إن لا تكفر، إلا تكفر أكمل تدخل الجنة. نعم. قال خلافا للكسائي، ما معنى خلافا للكسائي؟ القاعدة تقول، حتى نفهم معنى قوله خلافا للكسائي، القاعدة تقول إن الفعل المضمر، نحن قدرنا لا تكفر تدخل الجنة، لا تكفر المعنى لا تكفر، إن لا تكفر، أليس هكذا قدرنا؟ القاعدة تقول إن الفعل المضمر يجب أن يكون من جنس المظهر ليحصل التطابق. إن الفعل المضمر الذي ستقدره يجب أن يكون من جنس المظهر ليحصل التطابق، ليطابق المضمر المظهر. لأن النفي، لأنه قال التقدير إن لا، لأن النفي لا يدل على الإثبات، النفي لا يدل على، ولهذا لأن النفي لا يدل على الإثبات لم يقع الجزم في النفي، لم يقع الجزم في النفي. نحن قلنا بعد أمر بعد طلب بعد نهي بعد استفهام، أليس هكذا؟ لأن الأمر الجزم لم يقع في النفي. لماذا الجزم لم يقع في النفي؟ إلى الآن ما وصلنا إلى ما هو معنى قوله خلافا للكسائي، لماذا الجزم لم يقع في سياق النفي؟ لأن النفي خبر محض، لأن النفي خبر محض. طيب والخبر المحض أليس هناك انفصال بينه وبين الطلب؟ ليس هكذا؟ الطلب لا يحتمل بعكس ماذا؟ بعكس الخبر تماما. إذن قال لماذا لم يقع في يقع الجزم في سياق النفي؟ لأن النفي خبر ضحم محض. طيب إذا كان الخبر النفي خبرا محضا، إذن ابتعدنا نوعا ما عن الطلب، وابتعدنا أيضا عن شبه الشرط. ثم أيضا لأنه خبر محض فلا يدل على السببية، والأفعال الخمسة هذه الأمر النهي إلى آخره فيها معنى، فيها معنى الطلب، كل واحد منها يدل على الطلب، فيصح أن ينوى معها السببية، لأن الطالب بطلبه صار هذا مسببا للمطلوب، لذلك قال فيصح أن ينوى مع هذه الخمسة السببية. طبعا لماذا يصح أن ينوى مع هذه الخمسة السببية؟ لأنها طلب، والطلب لا ينفك عن سبب حامل للطالب عليه، أليس هكذا؟ ليس منفكا عن سبب حامل للطالب عليه، وهو فوجوده، وجود هذا الطالب مسبب لهذا الذي وقع في جواب الطلب، فأغنى هذه القرينة، هذا الشبه أغنت عن أداة الشرط، فحصل الجزم، بعكس النفي الذي هو خبر محض. إلى الآن لم أشرح ما معنى الآن أقترب من شرح معنى خلافا للكسائي. طيب أما الكسائي ما معنى قوله الكسائي؟ أما الكسائي فإنه يجوز عنده أن يضمر المثبت بعد المنفي، يعني ليس من جنس واحد. وهناك قالوا الأصل في الإضمار أن يكون المضمر من جنس المظهر. أما الكسائي فيجوز عنده أن يضمر المثبت بعد المنفي عند قيام قرينة وسياق يوضح المقصود، نحو يمثل، نحن الآن سأضرب مثال لمثبت بعد المنفي، نحو لا تكفر تدخل النار، لا تكفر تدخل النار. طيب كيف لا تكفر تدخل النار؟ المعنى عنده أي إن تكفر تدخل النار، والمعنى السياق يساعد على هذا ولا لا؟ لا تدخل، لا تكفر تدخل النار. فهنا أضمر ماذا؟ مثبتا بعد منفي، لأنه عنده يفسر بأن المعنى إن تكفر تدخل النار. هذا مثله تماما مثل لا تكفر تدخل الجنة، لا تكفر تدخل الجنة. لا تكفر تدخل النار عنده مثل تماما لا تكفر تدخل الجنة، والعكس أيضا يصح عنده، يعني إضمار المنفي بعد المثبت. طبعا إذا دل قرين، دلت قرينة مثل أسلم تدخل النار، يعني بمعنى إن لا تسلم تدخل النار، أسلم تدخل النار، ماذا أضمر؟ منفي بعد. نعم. إذن هذا قال الرضي رحمه الله تعالى في شرحه على الكافية، يرى أن مذهب الكسائي مذهب قوي بشرط ماذا؟ بشرط وجود القرينة والسياق. عندما نقول بشرط وجود القرينة والسياق، هذا أمر يجب أن لا ننسى أن النحو كله ابن السياق، النحو كله ابن السياق، فبلا تركيب يعني بلا سياق لا وجود لي مرفوع ومنصوب ومجرور ومجزوم ومعرب أيضا. واضح الكلام؟ نعم. وصلنا إلى الكلام، انتهينا من الكلام في المضارع رفعا ونصبا وجزما، ووصلنا إلى الكلام في الأمر. قال رحمه الله تعالى صيغة، الأمر صيغة أي بنية، هيئة، صورة لفظية، زينة يطلب بها الفعل من الفاعل المخاطب. صيغة يطلب بها الفعل من الفاعل المخاطب. إذن الأمر طلب، ويطلب به أي في المستقبل، أليس هكذا؟ يطلب به إحداث شيء، لذلك عرفوا الأمر بأنه طلب حصولي، طلب حدوثي أمر في المستقبل بعد زمان التكلم. إذن يطلب بها الفعل يعني حدوث شيء ما من مخاطب، من مخاطب. ولذلك في كتب النحاة وعند الرضي رحمه الله تعالى تفصيل، عند الرضي بالذات تفصيل جميل جدا، هل الأمر هذا حصرا يجب أن يكون متوجها إلى المخاطب أو يصح أن ينطلق إلى، وخاصة مع لام الأمر المضارع المتصل بلام الأمر، أو يمكن أن يتوجه إلى المتكلم، يمكن أن يتوجه إلى الغائب، هذا الكلام التفصيل هناك مع المضارع المتصل بلام الأمر ثم يتفرع عنه هنا. هذه مسألة. مسألة ثانية قال بحذف، أي تحصل هذه الصيغة بحذف حرف المضارعة. وينبني عن هذا خلاف تصريفي ونحوي أيضا في الوقت نفسه، يعني هل أنواع الفعل ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، وهكذا ترتيبها من حيث النشأة من حيث التولد. الصورة الأولى هي الماضي، ثم تزيد فوق الماضي حرفا فيتولد المضارع، زدته لغرض لمعنى فهذا حرف من حروف المعاني وهو الدلالة على معنى المضارعية. أما إن أردت معنى آخر فيجب أن تحذف هذا الحرف لأنك لم تعد تريد المضارعية. إذن الأمر مأخوذ من بعد حذف أي مضارع مع المضارع المخاطب المجزوم، يقولون مع المضارع المخاطب، مع المضارع لأن الأمر هذا مذهب أن الأمر مأخوذ من المضارع، طبعا بعد حرف المضارع. لماذا نقول المخاطب؟ لأن الأمر لا يمكن أن يكون إلا للواحد المخاطب، يعني للمخاطب واحدا أو واحدة إلى آخره. والمجزوم، لماذا المجزوم؟ لأن الأمر مبني، الأمر مبني، والمبني إما علامة بنائه السكون أو حذف حرف الإعراب الذي هو النون في يكتبان يكتبون إلى آخره. لذلك قالوا الأمر متولد أو مأخوذ من المضارع المخاطب المجزوم. المجزوم يعني الذي حذفت منه علامة الرفع. احذف حرف المضارعة واحذف علامة رفع المضارع، النتيجة هي فعل الأمر. ولأنهم يقولون من حيث الاشتقاق الصرفي إن الأمر مأخوذ من المضارع المخاطب المجزوم، تولد عن هذا مذهب يقول إن الأفعال ماض ومضارع فقط، وأما الأمر فهو مأخوذ من المضارع، يعني ليس نوعا مستقلا. الأفعال بالأصالة نوعان: ماض ومضارع، وأما الأمر فمأخوذ من المضارع. لذلك أيضا اختلف فيه هل هو معرب أو مبني، يعني تفرع عن هذا عدة خلافات. طيب، المضارع طبعا إذا حذفنا حرف المضارعة، قال بحذف حرف المضارعة، إذا حذفنا حرف المضارعة سيتبقى بعد حذف حرف المضارعة الأول إما أن يكون ساكنا وإما أن يكون متحركا، يعني يكتب سنحذف حرف المضارعة وعلامة الرفع، علامة الرفع لأنها علامة إعرابية والأمر مبني، إذن يجب أن نحذف علامة الإعراب التي هي الضمة. يكتبان نحذف النون لأن النون علامة الإعراب، لأن الرفع والنصب والجزم إعراب، سنحذف النون التي هي علامة الإعراب، ونحذف الياء من يكتبان. عندما نحذف النون والضمة في يكتب، نحذف الياء والضمة في يكتب، أو نحذف الياء والنون في يكتبان، نحذف الياء والنون في يكتبون، الياء والنون في تكتبين، سيبقى الأول ساكنا ولا يمكن الابتداء بالساكن في لغة العرب. وهذه أيضا مسألة خلافية، هل لا يبتدا بالساكن في لغة العرب وفي جميع اللغات، أو في بعضها يمكن الابتداء بالساكن؟ هذه المسألة تفصيلها في أول باب الابتداء. الابتداء ليس المبتدأ والخبر، المبتدأ الخبر في النحو، الابتداء هذا باب صرفي، يعني الابتداء إذا أردت أن تبتدئ بما في أوله سكون، وهو بعكس باب الوقف باب مستقل، كيف تقف على الآخر، كيف تبتدئ الكلام. في الابتداء الرضي وشراح الشافية يقولون اتفاقا لا يبتدأ بساكن في كلام العرب، ولكن هل يمكن أن يبتدأ بساكن في غير كلام العرب، يعني ليس في جميع اللغات الأخرى؟ كلام العرب لا ابتداء بساكن، وهناك عدد من اللغات أيضا لا يمكن أن تبتدئ فيها بالساكن، إلا أن بعض اللغات قال رضيك الفارسية مثلا يمكن أن تبتدئ فيها بالساكن، وذكر مجموعة من الأمثلة. ثم كأنه اعتذر عنها، هو لم يعتذر، كأنه اعتذر يعني كأنه ساق لك الكلام على أنه يمكن أن تبتدئ بساكن، إلا أنه إذا أردت الصدق مع نفسك، إذا أردت الحقيقة والتحقيق، فلا يمكن الابتداء بالساكن. بل هناك شيء كالحركة سماها الحركة المختلسة، يعني المسروقة، سرقة. والواحد عندما يسرق شيئا هل يحمله بيده هكذا يراه الناس ولا يحاول أن يخفيه؟ إذن قال كالحركة المختلسة، وأحيانا يقول الرضي كالحركة الخفية. طيب، حتى تتضح هذه، يعني كأنه في الحقيقة لا ابتداء بساكن، بل هناك جزء من حركة، ليست فتحة ظاهرة، ليست ضمة واضحة، ليست كسرة واضحة، جزء من الفتحة أو الضمة أو الكسرة، جزء ضعيف، حركة خفية، أو يقال حركة مختلسة. تريد أن أنظر لها بمسألة تكون فيها أوضح؟ نعم، الأوضح في باب الوقف. حاول الآن عبد القادر أن تقف لي عن على آخر مثل بكر، ليس زيد، زيد الذي آخره قبل آخره مد ساكن، ناس، فول، ناس، فول، زيد، الآخر ساكن وقبله مد ساكن، هذا لا أقصده، أقصد نحو بكر. قف لي على مثل بكر، لا، ستقف بإسكان الأخير، يعني ستقول جاء بكر، جاء، قف، ستحاولون أنتم الثلاثة، إيش؟ بكر، هذه كسرة ظاهرة، لما هو بك، الكاف ساكنة، إذن يجب أن تحافظ على سكون الكاف وسكون الراء، الكاف ساكنة أصالة والراء ساكنة من أجل الوقف عليها. قف، قل أنت، قل سهي، بكر، بكر، هل هناك كسرة صريحة؟ في كسرة صريحة؟ هناك مختلسة خفية، أليس هكذا؟ هناك حركة خفية مختلسة. قالوا في الحقيقة إذا أردت أن تقف بساكن على ما قبله صحيح لا يلتقي ساكنا. يعني هذه مسألة في باب الوقف، ابن الحاجب رحمه الله تعالى في أول باب الوقف قال في باب التقاء الساكنين أيضا في الوقف، الوقف عفوا، وفي التقاء الساكنين أيضا في الوقف، وفي التقاء الساكنين نفس المسألة، قال لا يلتقي ساكنان إلا في صور خمسة مستثنات، صور خمسة مستثنات، في مثل زيد، ناس، بوس، يعني في ما قبل آخره مد. هنا المد مد ممدود يعني، فيحتمل للمد الذي فيه يحتمل، ولكن في مثل بكر لا يحتمل التقاء الساكنين. يقولون هناك حركة خفية مختلسة، ومثلها في لو أردت أن تبتدئ بما في أوله سكون، في الحقيقة لا يمكن الابتداء بما في أوله سكون. في غير لغة العرب يبتدئون من غير زيادة همزة وصل، لأنهم يجتلبون حركة مختلسة خفية ضعيفة، ليست فتحة صريحة، ضمة صريحة، كسرة صريحة. في لغة العرب لا يصنعون مثل هذا، بل يجتلبون همزة زائدة سميت همزة الوصل، وهذا غرض من أغراض الزيادة. أغراض الزيادة الزيادة ليست عبثية معللة. من ضمن أغراض الزيادة يقال الإمكان. ما معنى الإمكان؟ لكي يمكنك هذا الزائد من النطق بما يتعذر النطق به، لأنه إن كان الأول ساكنا فيتعذر النطق، لأن الأول ساكن وأنت ستتكلم يعني ستحرك لسانك، كيف تحركه وهو ساكن؟ الميت لا يتحرك، لأنك عندما تريد أن تبدأ الكلام كيف تبدأ؟ تبدأ يعني ستبدأ تحرك لسانك، كيف تحركه وهو ساكن؟ لا يمكن، هو ساكن فلا يمكن. لذلك نجتلب همزة وصل. طب هذا إذا بقي بعد حذف حرف المضارعة الأول ساكنا، أما إن كان الأول متحركا كما في قام يقوم، احذف حرف المضارعة بقي قوم، إذن لا نحتاج إلى همزة الوصل. قوم ستحذف علامة الإعراب فبقي قوم، سيلتقي ساكنا، والقاعدة تقول إذا التقى ساكنان والأول علة حذف الأول في الغالب، فحذفته فبقي قم. ومثله مد يمد، ستقول مد على لغة تميم، أمدد على لغة الحجاز لأنهم يقدرونه، لأن الحجاز تفك، الحجاز في المضارع تقول لم يمدد، يعني لما الحجاز تقول أمدد في الأمر لأنهم يقولون في المضارع لم يمدد. لما تميم تقول مد في الأمر لأنها في المضارع تقول لم يمد، عندما أدغمت في المضارع أدغمت في الأمر. لم يمد هكذا بالفتحة حصرا ثلاثة أوجه، أيها أقوى؟ الضم إتباعا. في نحو مدة مما يعني مما العين مضمومة، لأن الأصل في مدة أصله لم يم دد، لم تم دد على وزن تفعل. في باب ينصر من المضاعف تجوز الأوجه الثلاثة، يجوز الكسر مدي يدك يا فلان على الأصل في التخلص من التقاء الساكنين. الأصل في التخلص من التقاء ساكنين صحيحين أن تحرك بالكسرة، هذا هو الأصل وقد يخالف. ويجوز أن تقول مد، إذن لم يمد مد، لم يمد مد. التخلص إلى الفتحة التماسا للخفة، لأن الفعل ثقيل، لأنه متضمن فعلا وفاعلا لثقله، فتتخلص إلى الفتحة. ويجوز أن تقول لم يمد ومد إتباعا لضمة الفاء، لكن في عض المضارع يعض، إذن هذا من باب عضض يعضض، لأن يعض يقينا يفعل، ويفعل ماضيه يجب أن يكون فاعل أو فعل إن كان حلقي العين، عض ليس حلقي العين واللام، إذن بقي أن يكون فاعل عضض. لذلك في أمره تقول عض، والمضارع لم يعض بالفتح تخلصا من التقاء الساكنين، أو تقول عض ولم يعض على الأصل في الأصل من التخلص بالفتح التماسا للخفة، لم يعض على الأصل في التخلص من التقاء الساكنين. ولا يجوز أن تقول عض لم يعض لعدم وجود ضمة. ففي عض إما التماسا أخذت الفتحة التماسا للخفة أو إتباعا لحركة الفاء، في عض لم يعض على الأصل في التخلص من التقاء الساكنين وهو التحريك بالكسر. نعم. قال وحكم آخره حكم المجزوم. لذلك يقولون اختصارا الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه، مبني على ما يجزم به مضارعه، يعني بعبارة أخرى علامة بناء الأمر هي علامة جزم مضارعه نفسه. قال فإن كان بعده ساكن وليس برباعي، فإن كان بعده ساكن وليس برباعي زدت همزة وصل. طيب الضمير في بعده يرجع إلى ماذا؟ إلى حرف المضارعة. إن كان أليس ألم يقل بعد بحذف حرف المضارعة؟ بحذف حرف المضارعة. إذن إن كان بعد حذف حرف المضارعة ساكن وليس برباعي زدت نعم همزة وصل مضمومة ليس برباعي، ليس برباعي يعني ثلاثي أو خماسي سداسي، لا يوجد سباعي. طيب إن كان بعده ساكن وليس برباعي زدت همزة وصل مضمومة، إن كان بعده ضمة، بعده يعني بعد زدت همزة وصل، أين ستزيد همزة الوصل؟ في الأول يعني قبل الساكن، بعده يعني بعد الساكن، إن كان بعده يعني إن كان بعد الساكن ضمة. إذن فإن كان بعده ساكن، بعده يعني بعد حذف نعم ساكن وليس برباعي زدت همزة وصل قبل هذا الساكن، إن كان بعده يعني بعد هذا الساكن. إذن بعده الأولى في قوله فإن كان بعده يعني بعد حذف حرف المضارعة، ساكن وليس الفعل رباعيا، لماذا ليس الفعل رباعيا سيتبين بعد قليل، زدت همزة وصل مضمومة، إن كان بعده يعني بعد الساكن ضمة. يعني باختصار يتكلم عن الثلاثي، عن أمر الثلاثي المضموم عين المضارع. يقولون إن كان الثلاثي مضموم عين مضارعه وبقي الأول ساكنا بعد حذف حرف المضارعة تزيد همزة وصل مضمومة، يعني من باب ينصر تقول أنصر، يقتل أقتل، يدخل أدخل، يخرج أخرج، عبد القادر وحده يأكل صحيح معنا في أكل وأخذ وأمر، هذه الثلاثة الأصل أؤكل أؤخذ أؤمر، ولكن فيها فحذفت حذفا اعتباطيا لا لعلة صرفية فقط لالتماس، ويختلف أمر عن أخذ وأكل بأنه يجوز إذا سبقه واو أو فاء أن ترجع الهمزة وأن تتركها، تقول فأمر أو فمر، وأمر أو ومر، ولا يجوز في أكل، في أكل يقول فكل وكل، فكل من هذا وكل من هذا، لا يجوز أن تقول فأكل من هذا وأكل من هذا، يعني إذا سبق هذا الأمر يختلف عن أخذ وأكل. أخذ وأكل وأمر الثلاثة تحذف همزة الوصل، لكن في أمر أخذ وأكل مطلقا عفوا تحذف الهمزة، ليس همزة الوصل، تحذف همزة التي هي فاء الكلمة في أخذ وأكل مطلقا، أما في أمر فتحذف إن لم يسبق بواو أو بالفاء العاطفتين، أما إن سبق أمر بالفاء أو بالواو جاز رد الهمزة، وأكل وأمر أهلك، فأكل فأمر وأمر، وأما ما أكل وأخذ لا يجوز إلا الحذف. نرجع إلى قوله لماذا قال همزة وصل مضمومة، لماذا قال مضمومة؟ لأن همزة الوصل تزاد مكسورة، كل مبدوء بهمزة وصل فهمزته مكسورة إلا في موضعين تضم فيهما وإلا في موضعين تفتح فيهما. إذن كل همزة وصل، همزة الوصل ليست أصلا، دائما زائدة، تزاد لهذا الغرض لإمكان التوصل بما إلى النطق بما في أوله سكون، ستزاد مكسورة ولا تفتح إلا في موضعين ولا تضم إلا في موضعين. موضع فتح همزة الوصل، الموضع الأول عبد القادر مع أداة التعريف، طبعا ما نقول مع أل لأن أداة التعريف قد تكون أل وقد تكون أم في لغة حمير ومن هو على لغة حمير، يعني الكتاب أم كتاب، الصباح أم صباح. إذن مع أل ومع أيمن الله، أيمن على مذهب البصريين لأن الكوفيين الهمزة عندهم قطع وهو جمع يمين، أيمن عند الكوفيين جمع يمين ليس اسما مفردا والهمزة قطع، عند البصريين هو الهمزة فيه وصل وليس جمع يمين وهو اسم مفرد، أيمن الله يعني يمين الله. طيب هذان موضعان تفتح فيهما، أما الموضعان اللذان تضم فيهما همزة الوصل فهذا الأول هو مع المضارع، مع مضارع الثلاثي، أول موضع مع مضارع الثلاثي الذي من باب ينصر إن بقي ساكن الأول، قال مع مضارع الثلاثي الساكن ثانيه المضموم العين، الساكن الثاني يعني مثل يكتب، الثاني ساكن، يدخل مع مضارع في عفوا في أمر الثلاثي إن كان مضارعه ساكن الثاني مضموم العين، مع أمر الثلاثي إن كان المضارع ساكن الثاني مضموم العين، يكتب يدخل يقتل يخرج، هذا الموضع الأول. الموضع الثاني الذي تضم فيه همزة الوصل مع الخماسي الأمر في ماضي، في ماضي الخماسي والسداسي المبدوء بهمزة وصل المبني لما لم يسمى فاعله، مع ماضي، ما قلت مع أمر لأني سأقول المبني للمجهول والأمر لا يبنى للمجهول، الذي يبنى للمجهول هو الماضي والمضارع، الأمر للمخاطب المعلوم، الأمر للمخاطب، ولذلك مع الأمر ما في عندنا مبني للمجهول، مع الماضي في كتب وكتب، مع المضارع في يكتب ويكتب، مع الأمر اكتب معلوم فقط لأنه عقلا لا يصح أن تأمر، أن توجه الأمر إلى مجهول، توجه الأمر إلى من هو، إلى من تخاطبه ويصح منك منه أن يتقبل هذا الأمر. إذا مع ماضي الخماسي والسداسي المبدوء بهمزة وصل، لأنه من الخماسي ما ليس مبدوءا بهمزة وصل، مثال إيش؟ تفعل، تقدم، يتقدم، هذا ليس مبدوءا بهمزة وصل، تقابل، هذا خماسي وليس مبدوءا بهمزة وصل. أما السداسي فلا يكون إلا مبدوءا بهمزة وصل، كل سداسي يجب أن يكون مبدوءا بهمزة وصل، يعني ليس عندنا في العربية فعل سداسي وليس مبدوءا بهمزة وصل. السداسي أيا كان وزنه، طبعا السداسي نقول بالوزن هذا، نقول وزنه كذا بالنظر إلى الماضي، تذكروا هذا معي جيدا، نقول هذا ثلاثي رباعي خماسي، عندما نقول هذا ثلاثي رباعي خماسي سداسي يعني بالنظر إلى صورة الماضي وليس بالنظر إلى صورة المضارع والأمر. فكل سداسي على الإطلاق أيا كانت زينته يجب أن يكون مبدوءا بهمزة وصل. إذن في ماضي الخماسي والسداسي المبدوء بهمزة وصل إذا بنيته للمجهول أو إلى ما لم يسمى فاعله، تكون همزة الوصل مضمومة، فتقول في انطلق انطلق، اقتحم اقتحم، استخرج استخرج. طيب نرجع إلى قوله فإن كان بعده ساكن وليس برباعي، يعني ليس الفعل رباعيا. لماذا قال ليس برباعي؟ لأنه يقول الآن إن كان أول المضارع بعد حذف حرف المضارعة ساكنا عليك أن تزيد همزة وصل. قال ليس برباعي لأنه عندنا في همزة الوصل يقال كل رباعي على الإطلاق همزته قطع. إيش معنى على الإطلاق؟ قول هذه جدتي في قبرها تعرف. أسأله ما معنى الإطلاق؟ قال يعني من غير تقييد. هذا معروف. ما المقصود بعلى الإطلاق؟ مطلقا زاد بالحركة، أيضا نفس الشيء مطلقا. لا سواء كان مجردا أو مزيد من الثلاثة، هذا واحد، يعني سواء كان رباعيا بالأصالة مثل دحرجة أو رباعيا بالزيادة مثل أكرم وقاتل، كل رباعي على الإطلاق. يعني كمل. كل رباعي على الإطلاق يعني سواء كان رباعيا بالأصالة أو رباعيا بالزيادة. الرباعي بالزيادة ثلاثي المزيد بحرف، وهو باب أفعل وفاعل وفعل. الرباعي بالزيادة بالأصالة باب دحرجة والملحق به جلببة بيطرة سيطرة إلى آخره. هذا الجزء الأول من معنى للإطلاق. وسواء أكان ماضيا أم مضارعا أم أمرا، هذا هو معنى على الإطلاق. عرفت على الإطلاق؟ يعني مش إيدتين تنتين مع بعض، واحدة منهم. أول إطلاق سواء كان مجردا بالرباعي بالأصالة أو رباعي بالزيادة. ثاني واحدة سواء أكان ماضيا أم مضارعا أم أمرا، فهمزته قطع. يعني أخرج مبدوء بهمزة وهو رباعي، الهمزة هنا قطع. طيب هات أخرج هذا ماض والهمزة قطع، هاتي مضارعا أخرج والهمزة قطع، الأمر أخرج والهمزة أيضا قطع. طيب إذن كل رباعي على الإطلاق همزته قطع. في عندنا إطلاق آخر، شيء آخر، كل مضارع على الإطلاق همزته قطع. كل مضارع على الإطلاق همزته قطع. إيش معنى كل مضارع على الإطلاق؟ يعني سواء كان مضارعا لثلاثي أم كان مضارعا لرباعي أم كان مضارعا لخماسي أم كان مضارعا لسداسي، بما أنه مضارع، يعني مضارع يكتب هذا ثلاثي، مضارع كتب أكتب، الهمزة قطع. مضارع دحرج هذا رباعي، أدحرج والهمزة قطع. مضارع انطلق هذا خماسي، أنطلق والهمزة قطع. مضارع استخرج أستخرج، أنا أستخرج والهمزة قطع. إذن في عندنا في باب همزة الوصل يقال كل رباعي على الإطلاق همزته قطع، وكل مضارع على الإطلاق همزته قطع، ما عدا هذين الموضعين عليك أن تنظر هل هو وصل أو قطع. الأصل أن تكون الهمزة قطعا، إلا أنها تكون وصلا في مواضع. المواضع التي تكون فيها وصلا هذه تفصيلها في بابي، يعني أن تكون وصلا هذا شيء زائد، والزائد يعني خلاف الأصل، لأنك زدت همزة الوصل لغرض، فالأصل في الهمزة أن تكون قطعا، إلا أنها تكون وصلا أنت تأتي بها لغرض الإمكان من النطق بما في أوله سكون، تزيدها في أول أمر الثلاثي، تزيدها في أول كذا، تزيدها دائما في أول كذا وكذا، والمواضع التي تزاد فيها همزة الوصل محصورة. إذن لذلك قال وليس برباعي، يعني ليس هذا الأمر برباعي. إن كان الأمر رباعيا فإن الهمزة قطع لأن كل رباعية مطلقا ماضيا مضارعا أمرا همزته قطع. نعم. طيب ثم قال مضمومة لأن الأصل في همزة الوصل أن تكون مكسورة فيجب أن تزيدها مكسورة في باب فتح يفتح افتح. هل فتحت الهمزة والعين مفتوحة؟ علم يعلم يعلم اعلم نصح ينصح انصح قرأ يقرأ. إذا مع يفعل الهمزة مكسورة افعل. طيب ضرب يضرب اضرب الهمزة مكسورة. إذا ما نقول إذا كانت العين مضمومة نضم، إن كانت العين مفتوحة نفتح، إن كانت العين مكسورة نكسر. فقط إن كانت العين مضمومة ضمت. في العين مفتوحة يعلم يفتح أو مكسورة يضرب يجلس لا تسأل لماذا كسرت لأنها هي الأصل وما جاء على الأصل لا يسأل عن علته. لكن عليك أن تسأل في باب أقتل لما خرجوا من الكسر إلى الضم. الأصل أن يخرجوا أن الأصل أن يكسروا فأن تقول اقتل، لكن وأنت تنطق باقتل في صعوبة ولا ما في صعوبة؟ في ثقل. سبب الثقل الانتقال. طيب بينهما ساكن ماذا يقولون؟ ما في انتقال من كسر إلى ضم، الانتقال من كسر إلى ساكن، بقي جزء صغير جملة، انتقال من الكسر إلى الضم وبينهما حاجز غير حصين وهو الساكن. الساكن يقولون عنه حاجز. ليش غير حصين؟ ضعيف بسبب سكونه. لو كان متحركا الحاجز لما صح. المتحرك فيه حركة يستطيع يعني. لذلك إذا صدفك أمر لا تجلس ساكنا، تصرف تحرك. إذن يقولون بينهما ساكن بينهما حاجز غير حصين، فالساكن كأنه لا وجود له. طيب مرة أخرى يقال طيب لماذا لا ينتقلون من الكسر إلى الضم؟ لأنه انتقال من ثقيل إلى أثقل، لأن الضم أثقل من الكسر، والعربية لا تنتقل من ثقيل إلى الأثقل. هذا يخالف الأصل في العربية التماس الخفة، ينتقلون من الأثقل إلى غيره. أما أن تبدأ من ثقيل إلى أثقل هذا يخالف القاعدة الكبرى، يخالف سنن العربية، يخالف حكمة العربية. فلذلك ليس في أبنية الاسم الثلاثي. أبنية الاسم الثلاثي كم بناء الاسم الثلاثي؟ الاسم الثلاثي القسمة العقدة. نعم القسمة العقلية تقتضي 12 بناء. حركات الفاء الثلاثة لأن الفاء لا تكون ساكنة، بقيت لها الفتحة والضمة والكسرة مع سكون العين والحركات الثلاثة. ما نقول مع حركات العين لأن السكون ليس حركة، إذن مع سكون العين والحركات الثلاثة، إذن 3 × 4 = 12. ولكن لم يأتي منها فعل لأنه انتقال من ثقيل إلى أثقل. ليس في كل العربية فعل إلا في قراءة بعضهم ردها وبعضهم ضعفها، والسماء ذات الحبك، والسماء ذات الحبك وجهت بتخريجات كثيرة جدا، منها من باب التداخل تداخلت لغة حبك في قراءة والسماء ذات الحبك وفي قراءة ذات الحبك، فتداخلت عند القارئ قراءة الحبك مع قراءة الحبك فنطق بالحاء على قراءة وبالباء على قراءة أخرى. وهذا التوجيه ضعيف طبعا، هم أرادوا سمعوا هذه القراءة فأرادوا أن يجدوا لها تعليلا. تفصيل التعليلات كلها في الشافية في أبنية الاسم الثلاثي. إذن فعل على قراءة أبي السمال والسماء ذات الحبك. وأما فعل فأيضا مما سقط، وقالوا وليس في العربية فعل إلا دؤل، ومنه أبو الأسود طبعا هو الدؤلي ولكن ما جاء بكسر الثاني من الثلاثي تبدل كسرته فتحة فتقول في باب النسب إن كان مكسور الثاني أبدل الكسرة فتحة حتى لا تجتمع الياء المشددة والكسرة التماسا للخفة أيضا. إذن قال لذلك قال زدت همزة وصل مضمومة خلافا للأصل وهو أن تكون مكسورة. ثم قال ومكسورة فيما سواه يعني فيما سوى باب اقتل وانصر مكسورة لماذا في باب يفعل باب يفعل لأنه على الأصل. ثم قال وإن كان أي الرباعي أي الأمر وإن كان رباعيا فالهمزة مفتوحة ومقطوعة فالهمزة مفتوحة مقطوعة أخرج يخرج والأمر أخرج أكرم يكرم والأمر أكرم لما مفتوحة لأنهم لو ضمت لالتبس بي أخرج أنا المضارع من أخرج أليس هكذا أخرج لو ضمت لا لالتبس بي أخرج إذن مقطوعة مفتوحة ولأنه لما صار رباعيا يعني للتمييز بينه وبين أخرج أنا وبين أخرج فعل الأمر في فعل الأمر أخرج بالضم فلو ضممت أيضا في أمر الثلاثي لو ضممت في أمر الرباعي التبس أمر الرباعي بأمر الثلاثي وبمضارع الثلاثي أيضا الذي هو أخرج ثم الرباعي في الأصل صار أثقل يعني هات مضارع أكرم أكرم والأصل أكرم الأصل ما هو أنا أكرم هكذا لماذا كيف عرفنا أن الأصل أكرم لأن حرف المضارعة يزاد قبل الماضي الماضي أكرم إذن سوف نزيد حرف الواحد المتكلم أنا هناك قلت أنا أكتب في الثلاثي لو قلت أنا أكرم هم التمسوا الفرق بين الثلاثي بين الرباعي والثلاثي فتحوا الأول حرف المضارعة الثاني ضموه فصار أكرم ثم لما التقت همزتان أولا استثقلوا فحذفوا واحدة منهما أي واحدة سيحذفون؟ حرف المضارعة لو حذفتها صار عبثا زدته لغرض المضارعة فكيف تزيده ثم تحذفه في الوقت نفسه إذن حذفت الهمزة الزائدة همزة أكرم وأخرج في أنا أكرم تحذف الهمزة الثانية ليست الأولى الأولى زدتها لغرض أن تأتي بالمضارع تزيدها تحذفها في نفس الوقت في نفس الثانية تزيدها وتحذفها إذن قال أنا ما زدتها أبدا هم زادوها هم ويحذفونها في الوقت نفسه زادوها لغرض الإتيان بالمضارع إذن حذفت الثانية نعم قال وإن كان رباعيا فمفتوحة مقطوعة وصلنا إلى الكلام في فعل ما لم يسمى فاعله في فعل ما لم يسمى فاعله يعني في عبارة أخرى الفعل المبني للمفعول أو يقال المبني للمجهول أو يقال المبني لغير الفاعل هناك مبني للفاعل أو يقال مبني للمفعول معنى مبني يعني المسند بنيته للفاعل يعني أسندته إلى فاعل بنيته للمعلوم أي أسندته إلى معلوم طبعا الأفضل أن يقال فعل ما لم يسمى فاعله لم يسمى الفاعل لأن أغراض عدم تسمية الفاعل كثيرة من جملتها الجهل به أنت ما سميت الفاعل لأنك تجهله ولكنك قد تعرف الفاعل ولكنك لا تسمي الفاعل لأنك لا غرض من تسميته قد لا يسمى الفاعل لأنه ما في فائدة من تسميته أو لأن البلاغة أو المعنى يكون أقوى بعدم تسميته لأنك لو سميت الفاعل صار هذا الفعل مخصوصا بهذا فاعل، وأنت تريد العموم والإطلاق. ولذلك نقرأ في قوله تعالى: وإذا قيل لكم، طيب إذا قيل لكم، وإذا قيل أيضا انشزوا وتفسحوا. ليش قيل قيل قيل؟ لأنه لو كان الخطاب مسنودا إلى مسندا إلى معلوم، يعني إذا قال لكم الرسول تفسحوا فافسحوا، إذا قال غيره لا، إذا قال لكم الخطيب تفسحوا فافسحوا، إن قال غيره لا لكم وإذا قيل ارجعوا، يعني إذا قال لكم الرسول أو قال لكم فلان ارجعوا فارجعوا، إذا قال غيره إن شئتم رجعتم وإن شئتم لا. فإذا حذف الفاعل أقوى من التصريح به، لأن المقصود هنا الفعل بشكل عام. وقد يكون الحذف خوفا من الفاعل، قد يكون الحذف لغرض لفظي، لغرض معنوي، لتأدبا العرف، يعني عرفا اجتماعا دينا سياسة أمنا إلى آخره، كله تخاف أن تصرح بالفاعل. فإذا قال فعل ما لم يسمى فاعله، فعل ما أولا فعل ما لم يسمى فاعله هو ليس البناء الرابع من أبنية الثلاثي المجرد. أبنية الثلاثي المجرد فعل فعل فعل، بعض التصريفيين جعله رابعا، قال الفعل الثلاثي المجرد على أربعة أبواب: فعل فعل فعل فعل. وهذا طبعا يرد بسهولة، لأن الأبواب بحسب الأصالة وليس بحسب التفريع، لأن كل فعل مفرع عن المعلوم، عن فعل أو فعل أو فعل، كل فعل مفرع. طبعا الأصل في التفريع أن يكون في فعل، التفريع يقتضي وجود أصل. طبعا هناك في العربية أفعال مبنية لما لم يسمى فاعل، مبنية للمجهول ولا معلوم لها، يعني لم تستعمل إلا هكذا. هذا لا يعني أن المبنية للمجهول أو لما لم يسمى فاعله باب رابع، بل هذه أبواب معدودة محصورة خالفت الأصل الذي هو الآلاف المؤلفة، فكأنه لا حكم لها. يعني السيوطي في المزهر وغيره، بعض من ألف رسائل مستقلة فيما سمع فقط مبنيا للمجهول، أو يقال مبني لما ليس له مبني للمعلوم، كما أنه عند مثلا فعل لا فاعل له، الأصل في كل فعل أن يكون له فاعل، هناك عدد قليل من الأفعال لا فاعل لها، فهذه لا تخالف الأصل. إذن أبنية الفعل ثلاثة، والرابع هذا لا يعتد به لأنه بالتفريع وليس بالأصالة. قال فعل ما لم يسمى فاعله هو ما حذف فاعله، ما قال ما جهل فاعله، قال ما حذف فاعله، لكنك حذفت فاعله لأي غرض؟ يحذف الفاعل لأغراض كثيرة منها الجهل به، وليس وحيدها أو ليس الوحيد فيها الجهل به. ثم بعد ذلك بدأ يفصل الكلام فيما تصنعه أنت المتكلم في تحويل الفعل، أي في التغييرات التي ينبغي أن تطرأ على الفعل إذا أردت تحويله من مبني للفاعل إلى مبني للمفعول. هذه التغييرات ستكون في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.